ويجزئ الذكر هنا وابن لبون مكان بنت مخام وإذا كان النصاب كله ذكورا. رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: فصل في زكاة البقر وهي مشتقة من بقرة الشيء إذا شققته لأنها تذكر الأرض بالحراثة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: فصل في زكاة البقر. تقدم لنا بيان زكاة الإبل على التفصيل السابق بيانه، وهذا هو بيان زكاة البقر. البقر سميت بقر، فالبقر جمع بقرة، وسميت بقرة لأنها تبقر الأرض أي تحرثها وتنشرها للحرادة. هذا وجه تسميتها بقر، فهي تبقر الأرض بمعنى تهيئها وتلينها لوقوع البذر بها. ويجب في 30 من البقر آلية كانت أو وحشية تبيع أو تبيع لكل منهما سنة. ويجب في كل 30 من البقر تبيع أو تبيع وهو ما تم له سنة. فإن كانت البقر أقل من 30 بأن كانت 29 فلا زكاة فيها، بل لا بد أن تكون 30، ولا بد أن تكون أيضا سائمة كما تقدم. فلو كانت البقر مفلاحة تأكل من الفلاحة فلا زكاة فيها، لأن الصوم شرط للإبل والبقر والغنم كما تقدم. فإذا تمت بقر الإنسان بأن بلغت 30 فبيها تبيع ذكر أو تبيع وهو ما تم له سنة. ولا شيء فيما دون 30 لحديث معاذ حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن. ولا شيء فيما دون 30 لأن هذا هو النصاب، وإذا لم تبلغ هذا العدد لم تبلغ نصابا كما لو كانت 29، وذلك بدليل حديث معاذ حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فإنه أمره أن يأخذ من كل 30 بقرة تبيعا أو تبيعا، ومن كل 40 مسلما كما يأتينا. وفي 60 تبيعان ثم في كل 30 تبيع. وفي 60 تبيعان 300 تبيع أو تبيع. أما الستون فإن فيها تبيعين ويجب في 40 مسنة لها سنتان ولا يجزئ مسن ولا تبيعان. كذلك وفي 40 مسنة أنثى، فإذا بلغت البقر بلغ عددها 40 ففيها عجلة لها سنتين، فلا يجزي أن يخرج مسن ذكر ولا أن يخرج تبيعين اثنين، لأن هذا هو المنصوص عليه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث معاذ حين بعثه إلى اليمن. ثم يجب في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. ثم تستقر الفريضة في كل 40 مسنة وفي كل 30 تبيع. فإذا كانت 70 فيها مسنة وتبيع، فإذا كانت 80 ففيها مسنتان، فإذا كانت 90 ففيها 3 أتبعة، وهكذا. نعم. وإذا بلغت ما يتفق فيه الفرضان كمئة وعشرين خير لحديث معاذ رواه أحمد. فإذا بلغت ما يتفق فيه الفرضان خير، كما لو كانت بقرة 120 جرة فيها ثلاث مشينات لأنها 40 ثلاث مرات، أو 4 أتبعة لأنها 30 4 مرات، فأنت مخير بين هذا ولا كنار. أحسن عليك يا عشية، يعني لو تأهلت كل أبو أصدقائي كانت وحشية لا جدا إذا كانت مملوكة. ويجزئ الذكر هنا وهو التبيع في 30 من البقر لورود النص فيه. ويجزئ الذكر هنا وهو التبيع من الذكر في 30 بقرة لورود النص، بخلاف 40 فلا بد أن تكون مشنة. نعم. ويجزئ ابن لبون وحق وجذع مكان بنت مخاض عند عدمها. ويجزئ ابن لبون وحق بدلا من بنت مخاض عند عدمها، فإنه جاء الحديث فإن لم يكن عندك بنت مخاض فابن لبون الذكر. المعنى لو كان عندك 25 من الإبل كما تقدم قلنا عليك بكرة لها شنة، قلت أنا ما عندي بكرة لها شنة عندي إبل لبون، نقبله منك بدلا، يعني إبل لبون قعود لسنتين فيقبل بدلا من بنت مخاض، أو قعود للثلاث سنين وهو الحب يقبل بدلا من بنت مخاض. أما لو كان عندك أنثى بنت لبون فهذا تقبل، والمزكي يعني العامل يعطيك شاتين أو 20 درهما، لأن الأنثى أرقى وأعلى من الذكر، لكن الذكر هنا قبل نظرا إلى عدم وجود بنت المخاض، ولأن بنت المخاض لها شنة وهذا له شنتان أو ثلاث إذا كان حب، فزيادة السن تقابل أنوثية بنت المخاض التي لها شنة. نعم. لا يلزم بشراء لا ما يلزم. نعم. لكن لو عدم يا شيخ بنت لبون هل يخرج مكانها حقا أو جذا؟ لا. لكن الشيخ ما يبيع الأعلى ويشتري بالأعلى ويجزئ الذكر إذا كان النصاب كله ذكورا سواء كان من إبل أو بقر أو غنم، لأن الزكاة مواساة فلا يكلفها من غير ماله. كذلك ويجزئ الذكر إذا كان النصاب كله ذكورا، كما لو كان عندك 40 كيش وإن كان لا يجزي لو كانت إناث، أو كان عندك 40 قعود 40 بعير ناخذ بعير، وإن كان الواجب عليك بنت مخاض مثلا بنت لبون في 40 الواجب بنت لبون، لكن إذا كان كله ذكور ناخذ ذكر، أو 25 كلها ذكور ناخذ ذكر له شنة بمنزلة بنت المخاض، وهكذا. كذلك لو كان غنم خلفان كلها طريان ناخذ ذكر، أما لو كانت ذكور وإناث لا ما ناخذ إلا أنثى. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. فصل. ويجب في 40 من الغنم شاة، وفي 121 شاتان، وفي 201 ثلاث شياة، ثم في كل 100 شاة، والخلطة تسير المالين كالواحد. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: فصل في زكاة الغنم.

يعرف من بعد عدو أن تم لها سنة أو لم يتم بالمعد بالنسبة إلى ثناياها بسنة. وكذلك الشاك يقول له بعض العلماء يقول إذا بغيت تعرف بغيت تشتيلك قلي ولا تشتيلك شاك إلىها ستة أشهر يضحي أو ما يقول انظر إلى الصوف إن كان إنهم تركز تراها ما بعد تم ستة أشهر واشن سنة من البيت فإن كان إنهم بتخطاح فهذا لا ترى تم ستة أشهر. حتى الخراقي أشار إلى هذا يقول هو المعروف عند البادية إذا كان هذا وشو يسأل كم مضطرد هذا إيش؟ والله أنا من أبدو أنا أرقى ثنايا إذا وجدنا العنقاد ثناياها ما عاد سلنا صاحبها إلى سنة ولا ما لسنة يجبنا بهذا الشيء معروف يعرفون يعني البادية والله أنا مضطرد وفي 121 شاتان إجماعا وفي 121 شاتان فهي من 40 إلى 120 ما فيها إلا شاة واحدة فقط فإذا زادت واحدة كان فيها شاتان. هنا سؤال أوقاص الغنم شلون الحين من 40 إلى 120 ما فيها إلا شاة ومن إذا بلغت 121 فيها شاتان إلى 201 فإذا بلغت 201 ففيها ثلاث شياة إلى 499 هذا الوقص الطويل خلاف الإبل فالإبل 25 فيها بنت مخاض 36 فيها بنت لبون 46 فيها حقة 61 فيها جلعة وهذا المجر ما هو السر في توسعة الأوقاص والغنم دون الإبل شو الواحد من الإبل يقول مقام سبع إيش؟ واحد من الإبل يقول مقام سبع تعبدي وقص دي من 201 إلى 399 كلها وقص غير هذه الأشياء ومن 40 شات 50 شات 60 70 80 90 100 110 120 هذه الأخرى هي الحكمة والله أعلم على ما قال بعض العلماء يقول الغنم أصحابها يحتاجون إلى بيعها والأكل من قيمتها ويذبحون لضيوفهم ويأكل الذئب منها فهي للفناء والتلف والحاجة أكثر من الإبل فالذيب يأخذ منها نصيب والضيف والأكل أيضا يأخذ منها حق وما يحتاج صاحب الغنم للبيع والانتفاع بقيمتها كذلك فلما وكذلك موتها أكثر فوسع في أوقاصها أكثر من الإبل لأنما يعتري الغنم من الحاجة والبيع والذئب والمرر أكثر مما يعتري الإبل فالشريعة لاحظت مالك الغنم وما يعتري غنمه فوسعت الأوقاص في الغنم دون غيره. نعم الله ما بيشوف كذي ما شو تشوف أقول مع الإلاذة إيش النابس يوم طلع عن زكي شو ما أكملت 40 إلا بعد يوم اللي زنب زكي ما في أي كلام لا بد أن يحول عليها الحول هو أربعين ولو النابس واحدة ولو نقص واحدة سمعت عني إذا كان 49 ما لا لكن وزي صار 40 إذا بدأت 40 ترتب الحول من تمام الأربعين مثلا ولدة اليوم 40 ما عليك زكاة إلا الوزي اللي خلوت. وفي 201 ثلاث شياه ثم تستقر الفريضة في كل 100 شاة وفي 201 ثلاث شياة، ثم تستقر الفريضة في كل 100 شاة شاة، يعني من 201 فيها ثلاث شياة إلى 399، فإذا بلغت 400 فيها شاة 4 شياة، 505 شياة، 606 شياة، ولما جر. نعم. ففي 505 شياه وفي 606 شياه وهكذا. نعم. ولا تؤخذ هيمة ولا معيبة لا يضحى بها إلا إن كان الكل كذلك. ولا يؤخذ هرمة، الهرمة هي الكبيرة العاجزة، ولا معيبة كالمريضة والجربة، وهي التي لا تجزي في الأضحية، فهذه لا يجوز أخذها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تؤخذ ولا ذات عوار، معنى ولا ذات عوار أي معيبة. وإذا كانت الغنم كلها أو الإبل كلها جرم ما في مانع يؤخذ واحد منهم، لكن يقولون تؤخذ، بعضهم يقول تؤخذ صحيحة إلا أن تنقص قيمتها بمقدار نقص قيمة الإبل. المعنى لو كان عندك مثلا 40 شاة كلهم مرضى كل مجاعد، ناخذ من شاتك واحدة واجعلت مثلهم، والبعض من العلماء يقول لا ناخذ شاة صحيحة لكن قيمتها تنقص بمقدار نقص قيمة النصاب بسبب المرض هذا. نعم. مثل الإبل يا شيخ. مثل الإبل. ولا حامل ولا الربا التي تربي ولدها ولا طروق ولا طروقة الفحل ولا كريمة ولا أكولة. ولا يجوز للعامل أن يأخذ الحامل لأنها نفيسة، يأخذ شاة المضجع أو يأخذ ناقة العشراء، لا. ولا يأخذ الربا، الربا هي التي تربي ولدها ترع، لا يجوز أخذها. ولا الكريمة، الكريمة هي السمينة ذات الجمال في الصورة النفيسة عند أهلها. ولا يأخذ الأكولة السمينة الطيبة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لم يسألكم خيار أموالكم ولن يقبل منكم شرارها ولكن من أوساطها. إلا أن يشاء ربها، إلا إذا سمح ربها ولا مال، لأن طابت بها نفسه. لكن هنا سؤال، ولله أن يشاء ربها، مثلا إبلك 25 عارفة إبلك فيها بنت مخاض وهي ما تم لها سنة، سمت بنت مخاض لأن أمها ناقض يعني حامل، قلنا لك شل بنت مخاض مثلا أنا بعطيكم حقة، لكن جاك الله خير أنفع ما في مال أعطيتنا حقة، هل هذه الحقة كلها واجبة أو بعضها تطوع؟ لأن ما يجب عليك حقة، ما يجب عليك إلا بنت مخاض فقط، لكن أنت سمحت أعطيتنا حقة أعطيتنا جلعة، طيب أنفع وأنفع بكريم، فلكن لما أعطيتناها خلنا زكاتك، هل الواجب بنت المخاض ينسحب على هذه الحقة كلها أو البعض منها يكون تطوع والبعض منها يكون واجبية فتجزى؟ شو نقول؟ ما زاد عن بنت مخاض أن يكون تطوع، لكن دي واحدة فين قولان الأسكار قولان الأسكار. نعم. بعضهم ذهب إلى أن الجميع فريضة، بعضهم قال الفريضة هي الواجب والباقي في الواجب. إن استطعت أن توجه القولين يكون أقول لأ اللي قلت الصحيح، قال من قال من كل فريضة قال واجب بنت مخاض، إيه؟ ولكن الوجوب هذا ينجر إلى الباقي. إيش؟ سوي خلي أخواني يسمعون، الوجوب ينجر إلى الباقي، أحب أن كل يسمع الوجوب ينجر إلى الباقي فيكون الجميع واجب يأخذ صفة واحدة. هل لهذا أمثلة تقيس على شيء؟ لو أمثلة ذكر الرجل في القواعد والثاني يجي يقول الثاني يقول الواجب عليه بنت مخالف فمؤدى الواجب عليه والباقي تطور زيادة فهذا يأخذ حكم الواجب وهذا يأخذ الشيخ لو كان على شاف ندف وذبح مثل ناقة أو بقرة أنه يجزئه السبع والباقي يكون تطوع فإنه يجزئه السبع والباقي يكون تطوع وكذلك مثل في دم الحديد قد يقول هنا فارق بين ما ذكرته وبين مسألته. أخشى يقول لك شخص صحيح أنه إذا ذبح بعيد عن الشارع إنه يجزي وطيب لأن الواجب سبع والباقي تطوع لأن هذا جاء النص بأن البدن عشرة ولأنها من غير جنسه وأوفر لحم لكن هذا جنس واحد لبكرة ولبكرة إلا أنها يعبش أكبر جنس يقول لك من غير جنسه ممكن تبقى القائد هذا اللي طيب الوحية البيت تقول انها اذا ذبح عن الشاة ان اجر ويكون السبع في مقابل الشاة الزائد تطوع كذا تقول لو اشتركت الاويات في بعير بالضحي شرينا أنا شبيه وإن شبيه وعبد العزيز الشبيه هاي ثلاثة جاء ناس مشتركوا معنا قال والله من نضحي النبي لحم عندنا ضيوف شروا سبعة أربعة أسباع لحم ما نقول قلنا نوين ضحايا شنو أنا بضحية وأنت ضحية وعبد العزيز بضحية لكن جاء ناس قالوا والله أنا ما نضحي إن الجن ضحي لكن جاء ضيوف نبي أربعة أشباع لحم ما نبي ضحايا فأصبحت البدنة ثلاثة أشباع ضحايا وأربعة أشباع لحم. هل يقول الشيخ أن يكون تطوع يجوز هذا لأن التطوع صدقة ليس واحد تدخلت صدقة مع أضحية أو مع دم هدي فكذلك يجوز هذا على القول الأخير مع القول الثاني الذي ذكر عبد العزيز فكذلك إلى يجوز ماذا يجوز كل لكل منا لكل امرئ منا انما الامان بالنيات هذا لا ينوي ضحايا او ينوي دم تمتع او دم قران بل ينوي اللحم يقول يجوز لا هو مشاكل اللي ذكر مثل ما قال لك اجل يا كلام القاضي ابي على رايي نعم كمل نعم الذي يتردد في المساله ان النساء يكون تطوع او يكون واجبا انا بالنسبه لي يظهر لك كلا واجب هذا من اخرجها او واجب تكون واجبا ان شاء الله يعني تكون واجبا كلا واجب هذا من اخرجها لان لو قلنا تطوع لو قلنا مثلا تطوع بناء أخرج حقة عن بنت مخاض مثلا قال خذوها جزاكم الله خير هذه عن بنت المخاض قلنا طيب خذناها واستلمناها منها مثلا جاء قال والله يا جماعة أنا هونت أنا ما أعطوني حقي الواجب اللي عندي أنا بجيب لكم بنت مخاض أنا جاء والله بنت مخاض ردوا علي حقي إن قلنا إنها واجب ما إحنا ردنا عليه خلاص وإن قلنا إن التطوع وجابنا غيرها لا نعم إلا أن يقال عاد من هذا ثبت بالقرض لأن القرض نعم لكن شيخ ما يكون لثواب الإحسان الزيادة إلا لا تشوف لا لا تشوف وتؤخذ مريضة من مراض مثل ما في قصة السلمي تعالى الرسول لما جاب صدقة ناقة سمينة قال للعامل من عمل الرسول قال إنه لا يجب عليك هذا، قال خذها فقد طابت بها نفسي فإنها لله. تعاله الرسول لما أخبره. نعم. وتؤخذ مريضة من مراض وصغيرة من صغار غنم لا إبل وبقر فلا يجزئ بصدقها. وتؤخذ إيش؟ وتؤخذ مريضة من مراض وصغيرة من صغار غنم لا إبل وبقر فلا يجزئ فصلان وعجاجيل. وتؤخذ مريضة من مراض وصغيرة من صغار، لو كانت الغنم كلها مرة خلنا واحدة، أو كانت الغنم كلها صغار خلنا واحدة. من وصيرة الصغار كأن يكون عندك 40 شاة الآن كبار، أبدلتها حولك يدي يتم النصف من شعبان هذه السنة، لكنك أبدلت الكبار بصغار، يوم جاء النصف من شعبان ليه بصغار، كل واحدة لها على شهرين ناخذ واحد من غنمك او كان صار، او عندك مثلا 40 شاة كلها ولدت كل واحد جابت واحد، صار عندك 40 رخيل جسيل وشال الامهات وماتت كلها، ناخذ واحد من الاصغار لان حولها حول اصغر ما نستقبل لها حولا جديدا. وهذا بخلاف البقر والغنم فلا يجوز أن نأخذ صغار، فإن الفصلان وهو ولد الناقة والعجاجيل ولد البقرة لا يجوز أخذه إلا إذا كان ثم له سنة، يعني تبيع أو تبيعة أو مسن أو مسنة، وكذلك بنت مخاب أبنى ملجئ الإبل هي بنت مخاب وما تم لها سنة، فلو جاب لنا مثلا ما له 6 أشهر من ولد الناقة فإنه لا يقبل. نعم. لكن الشيخ لو اجتمعت 40 شاة و40 أبناء نأخذ الشاتين أو نأخذ واحد من هذا؟ لا بس لا واحد 80 لا واحد. وإن اجتمع صغار وكبار وصحاح ومعيبات وذكور وإناث أخذت أنثى صحيحة كبيرة على قدر قيمة المالين. كذلك لو كان النصاب صغار وكبار وذكور وإناث ومرضى وصحاح ناخذ واحدة كبيرة صحيحة لكن تنقص قيمتها بقدر المالي، يعني لو كانت كلها صحيحة كم تسوى؟ لو تسوى 1000 ريال، ولو كانت كلها مريضة لو تسوى مثلا 600 ريال، صار الفرق 400. لو كانت طيبة خلنا شات 100، الآن ناخذ شات 60، ننقص قيمتها بمقدار نقص قيمة مجموع النصاب. نعم. وإن كان النصاب نوعين كبخات وعراب وبقر وجواميس وضأن ومعز أخذت الفريضة من أحدهما. بقر وجواميش أو ضان وماش تؤخذ الفريضة من أحدهما، إما جلع من الله وما تم له 6 أشهر أو عجز تام لها سنة، لكن على قدر القيمة ما لا نضر بصاحب الغنم. نعم. أخذت الفريضة من أحدهما على قدر قيمة المالين. والخلطة بضم الخاء أي الشركة تصير مالين المختلطين كالمال الواحد إن كان نصابا من ماشية. شيخ كلام شيخ يقول يقومها شيخ يقوم قيمة البقر والجواميس ثم يأخذ نصاب قيمتها. والخلطة أي الشركة في الغنم والإبل والبقر تصيغ المالين كالمال الواحد. الخلطة تنقسم إلى قسمين، خلطة أعيان وخلطة أوصاف. خلطة الأعيان شريتنا وإياك مثلا 40 شاة ب4000 ريال لكن ما قسمناها، هذه خلطة أعيان.

وإن كان في بلد وماله في بلد أخرج زكاة المال في بلد المال. زكاة في المحل. هذا على على على على المذهب. أما القول الصحيح أن يخرج في بلده أو في غير بلده إنما يرائي، لأن القول الصحيح يجوز نقل الزكاة إلى أكثر من مسافة قصر للمصلحة. نعم. ويحرمان فرارا لما تقدم. ويحرمان الجمع والتفرقة فرارا من الزكاة. حرام أنك تجمعها فرارا من الزكاة، 40 عندي و40 عندك و40، حرام أن نجمعها حتى لا يصير علينا ثلاث إلا تتشاف مثلا، أو أنك تفرق غنمك تروح من قطعة اليمين وقطعة اليسار مسافة قصر حتى تشعب النصاب أو الأنصب حتى تسقط عنك الزكاة. نعم. إذا افترقوا بدون قصد فرار، إيش؟ إذا افترقوا بدون قصد فرار من الزكاة، ما قصد الفرار؟ لا لا. المذهب مثل ما أنت هو من المفردات، وقال الجمهور العلماء في زكاة، القول بأن في زكاة وجيه.